إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر ما يتعلق بالتوحيد الذي هو رأس الدين ورأس الأمر ورأس الإيمان، وساق ما ساق من الآيات والأحاديث مبينا أن التوحيد هو حق الله تبارك وتعالى على عباده، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه، عندما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله تبارك وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذلك هو رأس الأمر، وذلك هو الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق. وعبادة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العبادة بينها لنا ربنا تبارك وتعالى عن طريق الوحي. والناس لا يمكن أن يعبدوا الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة ولا تكون عند الله مقبولة إلا إذا أطاعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من البراءة من الشرك، ولا بد من البراءة من البدعة، وهذا ما يقتضيه قول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا توحيد ينافي الشرك. وهذا ما يقتضيه قول العبد: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا توحيد في الاتباع. فلا يكون العبد آتيا بما يجب عليه إلا إذا كان بريئا من الشرك وبريئا من البدعة. وقوله أشهد أن محمد رسول الله، هذا يقتضي أن يتبرأ الإنسان من البدع. فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذلك، شرع في بيان ما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم له حقوق كثيرة، وحقه صلى الله عليه وآله وسلم بعد حق الله تبارك وتعالى، ولا يخلط حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحق الله تبارك وتعالى. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لله، وهو صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغلو فيه، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن نقول هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حقوقا كثيرة، من هذه الحقوق على رأسها أن نؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نؤمن برسالته. وكذلك من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم أن نطيعه، فما آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحب من عصاه ومن جانب أمره. والله تبارك وتعالى جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة له: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله جل وعلا. فمن حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نطيعه، ومن حقه صلى الله عليه وآله وسلم أن نحبه، وأن تكون محبته صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا مقدمة على محبتنا لأنفسنا. وعلى محبتنا لوالدينا ولأبنائنا ولأهلينا ولعشائرنا ولأرضنا وديارنا وأموالنا، أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك كله. والله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم أن أقواما يدعون محبته تعالى وقد ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالامتحان العظيم، وهو أن يؤتى بالدليل والبرهان على صدق تلك المحبة، فأنزل الله رب العالمين آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا ادعى الإنسان أنه يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعصي أمره فهذه دعوة يكذبها الواقع، وإذا ادعى الإنسان أنه يحب الله تبارك وتعالى وهو يعصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذبه الله تعالى في دعوة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولأن الإنسان لا يمكن أن يكون محبا حقا وهو يعصي من يحبه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يطاع، وعلامة محبة الله تبارك وتعالى كما بين الله رب العالمين في آية الامتحان، علامة محبة الله تبارك وتعالى أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أمر الله رب العالمين بطاعته، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الله رب العالمين بطاعة أولي الأمر، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية ثلاثة حقوق: الأول هو حق الله عز وجل، والثاني حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث حق ولاة الأمور من المسلمين. قال تعالى: أطيعوا الله، أي فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، وأطيعوا الرسول في سنته وما بلغكم إياه. طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين. فمنكم في قوله سبحانه، من قوله سبحانه منكم تبعيضية، فيجب أن يطيع المسلم ولاة الأمر من المسلمين في غير معصية، لقوله تعالى: وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم أي من المسلمين، فإذا كفر أو ارتد فلا طاعة له، ولكن ما دام مسلما ولم يخرج من عقد الإسلام فتجب طاعته، وإن كان هو قد عصى الله تبارك وتعالى وخالف ما دامت مخالفته لم تصل إلى حد الكفر المخرج من الملة فتجب طاعته، وإن جار وإن ظلم وإن فجر فجورا دون الكفر، لما في طاعة ولاة الأمور من المصلحة واجتماع الكلمة وحقن الدماء وما وراء ذلك من المصالح الكثيرة، التي من بينها دفع الظلمة وحياطة المسلمين وأرضهم وأموالهم ونصرة المظلومين، إلى غير ذلك من تلك المصالح العظيمة التي تترتب على طاعة ولاة الأمور. ومن المعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذلك قيد الله تبارك وتعالى طاعة ولاة الأمور كما هو الإيماء في هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فأتى بهذا الأمر بفعل الأمر أطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكرر الله تبارك وتعالى الأمر بذكر فعل الأمر وأطيعوا الرسول، ولكنه لم يأتي بهذا الفعل عندما ذكر طاعة ولاة الأمر، فقال: وأولي الأمر منكم، فجعل طاعتهم مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى، إنما الطاعة في المعروف. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوا، فأغضبوه في شيء فأمرهم بأن يجمعوا حطبا، ثم أمرهم بأن يوقدوا نارا، ثم أمرهم بأن يدخلوها، فقال بعضهم لبعض: والله إننا ما تبعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنا به إلا فرارا من النار، أفندخلها؟ وسكن غضبه وخمدت النار، ثم إنهم ذكروا ذلك للنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: والذي بعثني بالحق لو دخلوها لم يخرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فولاة الأمر لهم طاعة، ينبغي أن يطاع ولاة الأمر، ولا علاقة لذلك بأن يكونوا هم من أهل المعصية أو من أهل الجور. وإن جاروا وإن ظلموا وإن فجروا فجورا دون الكفر فإنهم يطاعون في المعروف، وأما الطاعة في معصية الله تبارك وتعالى فإنها لا ينبغي أن تكون أبدا. فمعلوم أن السلف فسروا ما ورد في هذه الآية من قوله تبارك وتعالى وأولي الأمر، فسروا أولي الأمر بأنهم الأمراء وبأنهم العلماء. فأولو الأمر هم الأمراء وهم العلماء، وهذا الأمر الإلهي الكريم يشمل الأمراء والعلماء معا، وأولي الأمر منكم، فيشمل الأمراء والعلماء، هؤلاء بسلطتهم وهؤلاء بعلمهم. فالعلماء من ولاة الأمور لأنهم يتكلمون عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أقيموا الصلاة، لم يقل ربنا تبارك وتعالى صلوا، لأنه لا يريد سبحانه وتعالى صورة الصلاة، لأن الإنسان يمكن أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى مصليا وهو جنب، ويمكن أن يصلي لله تبارك وتعالى من غير إقامة للصلاة، ولكن أمر الله رب العالمين بإقامة الصلاة، بأن يؤتى بالطهارة الكاملة والخشوع التام وحضور القلب بين يدي المليك العلام، فإقامتها على الوجه المشروع من إكمال شروطها وأركانها وواجباتها ومتمماتها من السنن والمستحبات هو المقصود بقوله تعالى وأقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة إنما تكون بالإتيان بها على الوجه المشروع من إكمال الشروط والأركان والواجبات والمتممات من السنن والمستحبات. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد قرن الله تبارك وتعالى الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من الكتاب المجيد. الصلاة حق لله تبارك وتعالى، والزكاة حق للفقراء والمساكين، كما قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالزكاة حق للمساكين والفقراء، وكذلك هي توضع في المصارف التي بينها الله رب العالمين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، هذا أمر إلهي كريم من الله رب العالمين، وقد جاء هذا الأمر الإلهي الكريم بعد الأمر بإقامة الصلاة وبعد الأمر بإيتاء الزكاة. وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكون فيما أمر به وفيما نهى عنه، فلا يكفي أن يقيم المسلم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، بل لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به فيفعله العبد، وفيما نهى عنه فيجتنبه. ثم ذكر الله رب العالمين بعد ذلك ما يتعلق بالرحمة الغامرة الشاملة لمن التزم بهذه الأوامر التي مر ذكرها، فكأنها تكون سببا لاستجلاب رحمة الله رب العالمين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي هذا أيضا إيماء لأن إقامة الصلاة وكذلك لأن إيتاء الزكاة لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله ولا سببا لرحمة الله تبارك وتعالى إلا إذا أدي ذلك كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومعلوم أن من أقام الصلاة فقد أطاع الرسول، ومن آتى الزكاة فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ينبغي أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة وبالإتيان بالصلاة والزكاة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الله رب العالمين جملة حقوق في هذه الآية الكريمة. وأقيموا الصلاة هذا حق الله تبارك وتعالى، وآتوا الزكاة حق الخلق من الفقراء والمساكين من المسلمين، وأطيعوا الرسول هذا حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر ومن الأموال أيضا، لأن سبب نزول الآية كان في الفيء. فما آتاكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من شيء فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا عن المعاصي والمخالفات. سبب نزول الآية خاص، لأنها إنما نزلت في شأن الفيء، ولكن ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك استدل العلماء بهذه الآية العظيمة على أمور كثيرة تجب فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما فعل الحبر بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما في حديث أم يعقوب، وسأذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد. في هذه الآية إثبات العمل بالسنة النبوية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ففيها رد على القرآنيين الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن المجيد. وفي قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، رد على هؤلاء، والسنة هي ما آتانا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الآية العظيمة أصل لكل ما جاءت به السنة مما لم يرد له ذكر في القرآن المجيد، وقد سار على ذلك أئمة أهل العلم والدين والهدى من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الإمام المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر جملة من الآيات التي مر التعليق عليه، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومنها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذكر هذه الآيات في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم شرع رحمه الله تعالى في سوق بعض الأحاديث التي تبين جملة من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. في هذا الحديث وجوب قتال من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من الأحاديث فهم الصحابة منه ومن غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يؤمن به وأن يطاع صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة ترجع في جميع ما جاءت به إلى القرآن المجيد، كما بين الله رب العالمين في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وكما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر أصلا لكل ما جاءت به السنة مما لم يرد له في القرآن ذكر. وقد سار على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى والخير. عن الشافعي رحمه الله أنه كان جالسا في المسجد الحرام يحدث الناس فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه من كتاب الله. فقال رجل: ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبورة؟ فقال: لا شيء عليه. فقال: أين هذا من كتاب الله؟ قال: قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر إسنادا إلى عمر أنه قال: للمحرم قتل الزنبور. وهذا أخرجه البيهقي في المعرفة، في معرفة السنن والآثار. ذكر المصنف أيضا حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي تدل على بعض حقوق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الله عز وجل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ففي هذا بيان لوجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله رب العالمين ولا يبقى شرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقتال المشركين إنما هو لأجل شركهم ولأجل إزالته، لأن الخلق إنما خلقوا لعبادة الله جل وعلا، فإذا عبدوا غيره وجب قتالهم بأمر الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا لم يخلقهم ليعبدوا غيره، بل خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، فإذا خالفوا وعبدوا غيره سبحانه فإنهم يقاتلون، ولا ينبغي تركهم، ينشرون الشرك في الأرض ويجبرون الناس عليه. في الحديث رد على القائلين بأن الإسلام إنما هو دين المسالمة ودين السلام ودين التسامح، ويعنون بذلك أن الإسلام لا يعنيه أن يطبق الشرك على أهل الأرض وأن ينتشر الكفر في أرجائها، فإنما يصلون بذلك بقولهم هذا، ويقولون إن دين الإسلام ليس بدين قتال إلا في حق من اعتدى على المسلمين، فكأنما يقصرون الجهاد على جهاد الدفع وحده، يقولون إنما يقاتل المسلمون من باب الدفاع، وهذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما غزا وسير السرايا صلى الله عليه وآله وسلم من أجل نشر دين الإسلام العظيم، من أجل قمع المشركين ولأجل إزالة شركهم وإزالتهم حتى يكون الدين كله لله تبارك وتعالى. وهذا إذا كان عند المسلمين قوة واستطاعة، فلا ينبغي أن يتركوا الجهاد من أجل نشر دين الحق، فهذا واجب وفرض من فروض الإسلام، وهو مقيد بالقوة والاستطاعة. وأما الدفاع فكل الخلق يدافعون عن أنفسهم، بل كل المخلوقات حتى البهائم تدافع عن نفسها، فكل من اعتدي عليه فإنه يدافع عن نفسه، هذا لا يحتاج إلى أمر من الخالق العظيم جل وعلا، لأنه جعله أمرا فطريا مركوزا في الفطر، فإذا لا يحتاج هذا إلى نزول آية أو إلى أمر ينزل من السماء يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمر به المؤمنون. وإنما الكلام هاهنا في هذا الحديث إنما هو في جهاد الكفار لنشر الإسلام وإزالة الشرك من العالم، وهذا من أعظم فرائض الإسلام، وقد جعله النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعليه فهذه المقولات الضالة الزائفة المزيفة المزيفة مما ينبغي أن يحذر منه وأن يصحح في أذهان المسلمين، لأنها تدعو إلى الخنوع بحجة أن دين الإسلام إنما هو دين السلام ودين المسالمة، وأنه ليس في ديننا أن نقاتل من هم على غير ملتنا إلى غير ذلك من تلك المقالات التي لم ينزل بها وحي من الله رب العالمين، ولا عرفها سلفنا الصالحون من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، بل إنها ترمي في النهاية إلى تعطيل الجهاد الذي أمر به الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الله به المسلمين. فهذا جحد لركن من أركان الإسلام العظيم، لأن بعض العلماء عد الجهاد ركنا من أركان الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكفوا أذاهم، وحينئذ يصير الأمر إلى حالة دفاع عن النفس، وإنما قال صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فالغاية التي ينتهي عندها قتال الناس هي شهادتهم أنه لا إله إلا الله، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمنوا به، يعني ويشهد أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يفرق بين الشهادتين، فإذا أتوا بالشهادتين وجب الكف عنهم حتى يتبين منهم ما يناقض الشهادتين، فإذا تبين أنهم نقضوا الشهادتين فإنهم يعتبرون حينئذ مرتدين. أما إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن المجاهدين يكفون عنهم ويكلون سرائرهم إلى الله رب العالمين. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما لحق مشركا كان قد فعل الأفاعيل وآذى المسلمين المجاهدين المقاتلين وقتل منهم جملة، فلما لحقه أسامة وأدركه وأراد أن يقتله شهد الرجل أنه لا إله إلا الله، ورأى أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه إنما قالها تقية ليتقي بها القتل والسيف، فقتله أسامة بعدما قال لا إله إلا الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه إنكارا شديدا، وجعل يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وأسامة رضي الله عنه يقول يا رسول الله إنما قالها اتقاء السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها كذلك أو لذلك أم لا؟ حتى قال أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه فوالله لوددت أني لم أسلم إلا يومئذ، ندما على ما وقع منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما صنع ما صنع اجتهادا منه رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا يبين أنه إذا أتي بناقض من نواقض الشهادتين كجحد الزكاة أو إنكار وجوب الصلاة فإنه لا تعصم حينئذ لا إله إلا الله بلفظها الدم ولا المال، كما امتنع طوائف من العرب عن إيتاء الزكاة وعن دفعها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، الصلاة حق الله والزكاة حق المال، لأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان عنده قول في هذا الأمر، فكان يقول للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال الصديق رضي الله عنه إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فشرح الله تبارك وتعالى صدر الفاروق لما شرح له صدر الصديق وعرف أنه الحق كما قال ذلك عمر رضي الله عنه والحديث في الصحيحين. وكان في ذلك من الخير والمصلحة للإسلام والمسلمين ما لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى، لأن الصديق والصحابة لو تركوهم على ما هم عليه لحصل في الإسلام نقص كبير، ولتركت كل طائفة من الناس ركنا من أركان الإسلام. والحزم كان من شيمة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الأمر الخطير وفي غيره، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بحقها، إلا بحقها أي بحق لا إله إلا الله، والصلاة من حق لا إله إلا الله، وكذا الزكاة والصيام والحج. فليست لا إله إلا الله مجرد لفظ يؤتى به، التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو صميم معنى لا إله إلا الله. فمن كان يقولها وهو يشرك بالله رب العالمين فإنها لا تنفعه ولا تعصم دمه ولا ماله، بل يقاتل ولو كان يقولها، لأنه أتى بناقض من نواقضها وقد وقع في التناقض، فكيف يقولها وهو يدعو غير الله؟ وكثير من الناس يدعون غير الله تبارك وتعالى، كأن يقول القائل يا علي أو يا حسين أو يا بدوي، وكل هذا من الشرك، وينبغي أن يفرد الله تبارك وتعالى بالدعاء وحده. ولا إله إلا الله كما هو معلوم لها نواقض، فمن لم يعمل بمقتضاها ولم يعرف معناها وأتى بناقض من نواقضها لم ينفعه التلفظ بها. وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يحرص على تعلمها، فهذا أصل الأصول في دين الله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين ما أرسل من رسول ولا نبأ من نبي إلا أمر قومه بأن يقولوا لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة لأجلها خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، ولأجلها أنزل الله رب العالمين الكتب وأرسل المرسلين، ولأجلها دارت رحى المعارك بين جند الرحمن وجند الشيطان، ولأجلها يقيم الله تبارك وتعالى الساعة وينصب الموازين، ولأجلها تتطاير الصحف، فآخذ بشماله من وراء ظهره وآخذ باليمين، ولأجلها خلق الله رب العالمين الجنة والنار. فحقها هو أعظم الحقوق، وينبغي أن يعلم معناها وأن يتفقه فيه، وينبغي أن يعمل بمقتضاها وأن تجتنب نواقضها حتى يحقق العبد العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس الذي في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الجليل العظيم ثلاث خصال: من حصلهن وجد بهن حلاوة الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان أن للإيمان حلاوة حسية أم أنها حلاوة معنوية؟ فأما المحققون من أهل العلم فإنهم قالوا إن للإيمان حلاوة حسية وله حلاوة معنوية أيضا، واستدلوا على ذلك بأمور، منها ما كان يعانيه بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه من ألم النزع في احتضاره، وكان مع ذلك وألم النزع شديد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سياقة الموت عند احتضاره صلى الله عليه وسلم، إذ كان يجعل يده في إناء ماء بجواره يمسح بيده جبهته ويقول إن للموت لسكرات. وقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وقد حضرت احتضار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبض وقد أسند ظهره إلى صدرها بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، قالت لا أغبط أحدا يخفف عنه في سكرات الموت بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاني ما يعاني. ومع ذلك كان بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر حلاوة الإيمان، لا يجد طعم حلاوة الإيمان إلا من حصل تلك الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من النفس ومن الوالد والولد ومن الزوج والعشيرة والأقارب والناس أجمعين، فلا يقدم على محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محبة شيء أبدا. فإذا تعارض شيء من تلك المحاب مع محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقدم محبة الله ويقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيترك الوطن والمال والولد والوالدة والزوجة ويترك كل شيء من أجل محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد، فقال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والنزاع هاهنا كما ترى ليس في الحبية وإنما في الأحبية، لأن الله تبارك وتعالى قال أحب إليكم من الله ورسوله، ومعلوم أن أفعل التفضيل يثبت أصل الصفة في الأمرين في المفضل وفي المفضل عليه. فلم ينهنا ربنا تبارك وتعالى محبة شيء من تلك المذكورات. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، فالنزاع في الأحبية، لا بأس أن تحبوا تلك المذكورات، بل إن الله تبارك وتعالى لما قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، لما ذكر ذلك أثبت تلك المحبة لتلك المذكورات، وإنما النزاع في تقديم شيء من تلك المحبوبات على محبة الله ومحبة رسول الله وعلى الجهاد في سبيل الله. فالنزاع كما ترى ليس في الحبية، لأن الفهم الخاطئ يمكن أن يتسلل هاهنا حتى يقتنع المرء بأنه ينبغي ألا يحب شيء مما ذكر، وهذا خطأ عظيم، لأن الله تبارك وتعالى إنما ذكر النزاع في الأحبية لا في الحبية. فلا بأس عليك أن تحب أباك وابنك وأخاك وأختك وزوجك وعشيرتك ومالك الذي اقترفته والتجارة التي تخشى كسادها والمسكن الذي ترضاه، لا بأس عليك أن تحب ذلك كله، ولكن البأس كل البأس أن تقدم محبة شيء من ذلك على محبة الله ومحبة رسول الله والجهاد في سبيل الله. في الحديث الذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله تعالى بيان لأنه ينبغي أن تكون محبة الله تعالى أولاً وقبل كل شيء، وبعدها تأتي محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الترتيب ضروري لأن كثيرا من أهل البدع يلهجون بمحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يذكرون محبة الله تبارك وتعالى، لا تأتي لهم محبة الله عز وجل أبدا على بال، ولا يأتي لها ذكر على لسان، مع أن الأصل في هذا إنما هو محبة الله رب العالمين، ثم يأتي بعد محبة الله تبارك وتعالى محبة رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فقدم الله جل وعلا نفسه أولا ثم ذكر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الخصلة الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. بعد أن يحب الله تبارك وتعالى وأن يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد محبة الله جل وعلا محبة لا يتقدم عليها شيء، ينبغي للمرء المسلم أن يحب ما يحبه الله تعالى من الأشخاص ومن الأعمال، وأن يترك ما يكرهه الله تبارك وتعالى من الأشخاص، فيحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. فهذا من علامة صدق محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا من لوازم الصدق في الخصلة الأولى، لأن الإنسان إذا أحب الله تبارك وتعالى محبة لا يتقدم عليها محبة، وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لا يتقدم عليها سوى محبة الله تبارك وتعالى، وقدم محبة الله ومحبة الرسول على جميع المحاب، فإنه لا بد أن ينتج من ذلك أن يحب ما يحبه الله، وأن يحب ما يحبه رسول الله، وأن يبغض ما يبغضه الله، وأن يبغض ما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخصلة الثالثة تدور أيضا في هذا الفلك، وهي: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار. لأن الإنسان إذا وجد طعم الإيمان وإذا آمن بالله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا، وكذلك آمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقدم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المحاب، وأبغض ما يبغضه الله وأبغض ما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنه يكره الكفر كرها لا يكره شيئا مثله، لأنه أعظم ما يعصى الله تبارك وتعالى به. فإذا وجد الإنسان حقيقة الإيمان في نفسه فلا بد أن يكره الكفر والكافرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب حقوق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يريد منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهو يريد أن يدلل على حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحبته صلى الله عليه وآله وسلم، المحبة العظيمة التي تأتي بعد محبة الله تبارك وتعالى، والتي تقدم على محبة الوالد والولد، بل تقدم على محبة النفس. ولذلك ساق بعد هذا الحديث الحديث الذي رواه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه الشيخان في صحيحيهما: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالإيمان لا يتحقق إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى المرء المسلم من ولده، وأحب إليه من والده، ومن الناس أجمعين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النظم النبوي البديع ذكر الأصول والفروع والحواشي، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، هذا ذكر للأصول، وولده هذا ذكر للفروع والناس أجمعين، هذا يدخل فيه الحواشي من الزوجة والأقارب والعشيرة والأصحاب والرفقاء ومن كان كذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان لا يتحقق إلا إذا كان صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى الواحد منا من والده وولده والناس أجمعين. فهذه علامة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحق أن الإنسان إذا تأمل في هذا الحديث أصابه كثير من الفزع والإشفاق، لأنه إذا كان الإيمان لا يتحقق إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى العبد من والده وولده والناس أجمعين، ونظر الإنسان في حال نفسه وفي طاعته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وفي تقديمه لأمره ونهيه، إذا نظر الإنسان في حال نفسه وتأمل في هذا الحديث فلا بد أن يصاب بكثير من الفزع والجزع والإشفاق، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي العلامة الفارقة فيما يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان قد يجد في نفسه كثيرا من المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير مما أمر به وفي كثير مما نهى عنه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتحقيق الإيمان وبمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، المحبة التي ينبغي أن يأتي بها العبد حتى يحقق صريح الإيمان، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.